إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا والمجلس السادس والعشرون شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله. وقفنا عند قول المصنف قول الشيخ قال: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. قدمت مسألة فقهية وهي جواز الصلاة خلف أئمة الجور، خلف الصلاة، الصلاة خلفهم سواء كانوا أبرارا أو فجارا، ونصلي خلفهم امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أمرنا بطاعته ونهانا عن مخالفته، والصحابة امتثلوا أمره فكانوا يصلون خلف الأمراء وإن كانوا يفعلون بعض الكبائر. فقد ثبت أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي، وكذلك سعيد بن المسيب وبعض كبار التابعين كانوا يصلون خلف هؤلاء رغم ما كان منهم من مظالم. والمقصود من هذا هو جمع الكلمة وعدم وجود الفتنة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على الإمام بالقوة. قول الشيخ: نرى الحج والجهاد. الحج يجب على المسلمين كل سنة أن يقيموا الحج، معنى كده ليس فرض عين على كل إنسان كل عام، ولكنه مرة واحدة في العمر. أما على جموع المسلمين فالواجب عليهم كل سنة أن يقيموا هذا الركن، وهو ركن الحج. الأفراد يكفيهم مرة واحدة في العمر، وما بعد ذلك ما زاد فهو تطوع. الذي يقيم الحج هو إمام المسلمين، هو ولي الأمر الذي يقود الحجيج، يعلن يوم عرفة، يقف بهم في عرفة، يفيض إلى المزدلفة، وهكذا يتبعونه في المشاعر، وسواء الإمام أو من ينوب عنه الأمر لا يكون فوضى. أهل السنة والجماعة يحجون مع إمامهم، كما روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم يصوم الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. هي دي أمة الإسلام، يصومون جميعا إذا اتفقت المطالع، ويحجون جميعا ويصلون العيد جميعا، لأن الاجتماع والجماعة من سمة أهل السنة والجماعة، والافتراق من سمة أهل البدع والضلال. الجهاد المراد به هو قتال الكفار والبغاة من المسلمين وقتال الخوارج. نقاتل مع إمام المسلمين البغاة لبغيهم وليس لكفرهم، في قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وأما قتال المشركين من أجل نشر التوحيد وقمع الشرك. قتال الكفار كما قال الفقهاء والعلماء نوعان: قتال اسمه جهاد أو قتال الطلب وقتال الدفع، جهاد الطلب وجهاد الدفع. جهاد الطلب إذا كان المسلمين أقوياء يغزون العدو في عقر داره ويدعونه إلى الله، فإن أجابوا وإلا قاتلوهم من أجل إعلاء كلمة الله في الأرض، لقول الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وأما قتال الدفع ففي حال ضعف المسلمين أو إغارة الكفار على بلادهم، فوجب على الجميع أن يدفع هؤلاء الأعداء عن الأرض والعرض. طبعا هنا وجب التنبيه أن الجهاد ليس هو القتل ولا القتال، ولكنه بذل الجهد لإعلاء كلمة الله في الأرض، والقتال نوع من أنواعه. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الجهاد مراحل، يمر بأربع مراحل، أو مر في هذه الأمة بأربعة مراحل. المرحلة الأولى المكية كان منهيا عنه تماما، حينما كان المسلمون مستضعفون في مكة كانوا مأمورين بكف الأيدي وإقام الصلاة، والذي كان يقاتل وقتها يكون آثما. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالمنع لعند المسلمين لم يكن لهم قوة ولا شوك، فالله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر والصفح والانتظار. من قاتل في هذه المرحلة يكون آثما عاصيا لله ورسوله. ليه؟ لأن يترتب على القتال مع ضعف المسلمين كثير من المفاسد وإراقة الدماء وضياع الحرمات. المرحلة الثانية بعد الهجرة، لما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وقامت الأمة في المدينة، أذن لهم في القتال ولم يؤمروا. في فرق بين الإذن وبين الأمر. أذن لهم كما قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذن هنا كان إذن بدون أمر، وكان هذا تهيئة لهم، لأن الأمور الشاقة على النفس تحتاج إلى التدريج في التشريع ليكون أسهل على تقبل النفوس لها. المرحلة الثالثة، أمر بقتال من قاتل والكف عن من لم يقاتل. قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وده اسمه قتال الدفع. المرحلة الرابعة، لما قوي المسلمون وكانت لهم شوكة وللإسلام أمة، أمروا بالقتال مطلقا كما قال الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. مع التنبيه على الآتي، أن الجهاد بهذا المعنى لا يكون إلا بإذن الإمام ومع الإمام. الإمام معناه ولي الأمر، ليس فوضى، كل واحد من الناس لوحده أو مجموعة أفراد يستبيحون دماء الناس، لأن الجهاد له مقاصد سامية وعالية في الأمة، وهو نشر الحق. وإذا انتشر الحق والبلاد مفتوحة عن طريق الإذن والمعاهدات، فلا حاجة أصلا لقتال أو استعمال القوة، لأن الأبواب مفتوحة. والمقصود من الجهاد كان هو إيصال الحق إلى الخلق. طالما أن الأبواب مفتوحة فإن هذا الأمر يظل موقوفا حتى تأتي دواعيه وظروفه، لكن بدون الإمام لا يصح قتال ويكون فوضى. فنحن لا نغزو إلا بإذن الإمام، لأن المسلمين علمهم الإسلام الترتيب. من صلاحيات الإمام أن يستنفر الناس إذا كانت هناك ضرورة لذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. إذن دي من صلاحيات الإمام، إذا استنفر الإمام الناس للقتال وجب على كل من أطاق. طبعا لا يشترط في الإمام أن يكون يعني وليا من الأولياء، لكن قد يكون فيه بعض المعاصي، وهذه المعاصي والمخالفات عليه هو، ولكن هذا لا يمنع من الحج معه والجهاد معه، لأن صلاحه لنفسه وقوة للمسلمين كذلك، وفساده أيضا على نفسه. فصلاحه له وللمسلمين، وفساده عليه يسأل عنه وحده. أما الجهاد والحج فده في صالح الأمة كلها. لذلك مذهب أهل السنة والجماعة ألا نشق عصا الطاعة، لأن هذا تقوم عليه مصالح المسلمين. أما أهل البدع والضلال فيرون الخروج على ولاة الأمور، وهذا مذهب الخوارج مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. ثم قال الشيخ بقى، انتقل إلى مرحلة أخرى في عبارة أخرى تتعلق بالعقيدة، قال: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. ده تعلق بركن من أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بالملائكة، كما قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فنؤمن أن الملائكة خلق من خلق الله، لا يعصون الله طرفة عين، مجبولون على الطاعة، وأنهم خلقوا من نور، وأنهم من عالم الغيب لا يستطيع أحد أن يراهم في الدنيا إلا ما كان معجزة لنبي في ظهور هؤلاء الملائكة، ويتبدون للناس في صورة بشر، كما جاء جبريل عليه السلام في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام والإيمان والإحسان والساعة. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. والله سبحانه وتعالى قد وكر الملائكة بمهام يقومون بتنفيذها، كل له عمل، وأنواع الملائكة كثيرة، لكن السمة المشتركة فيهم جميعا أنهم لا يكلون ولا يملون عن ذكر الله وطاعته. قال الله تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني لا يكسلون أو يتوهنون. وقال تعالى: عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. والملائكة أقسام، منهم الملائكة الحفظة، وهؤلاء هم الذين يتولون حفاظة بني آدم وحفاظة أعمالهم، فكل إنسان من بني آدم معه 4 من الملائكة يحفظونه بالليل والنهار، 2 من الحفظة، 1 عن اليمين 1 عن اليسار، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الذي على اليمين يكتب الحسنات والذي على اليسار يكتب السيئات، وملكان آخران، واحد أمامه والآخر خلفه، يحفظونه من أي اعتداء أو ضرر عليه ما دام كتب الله له البقاء، كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله، حتى إذا جاء الأجل خليا بينه وبين قدره وبينه وبين أجله. لذلك نستحي من الملائكة الكرام فلا نعمل أعمالا سيئة ولا نتكلم بلفظ قبيح، لأن كل هذا مسجل علينا. والملائكة أنواع كثيرة، منهم الموكل بالوحي، ومنهم الموكل بالجنة، ملائكة الجنة، ومنهم ملائكة الرحمة، ومنهم ملائكة العذاب، ومنهم الملائكة الموكلون بالنار، ومنهم الملائكة الموكلون بالمطر قطر السماء، ومنهم الملائكة الموكلون بالجبال ملك الجبال، ومنهم الملائكة الموكلون بالأرحام، ومنهم ملائكة سيارة يمشون في الطرقات يلتمسون حلق الذكر وحلق العلم. هكذا أنواع كثيرة من الملائكة ذكرتهم السنة. ومنهم ملائكة موكلون بالموت، ملك الموت، ومعه أعوان من الملائكة يتولون قبض أرواح الناس. دي كلها أنواع من الملائكة جاء ذكرها في الكتاب والسنة. ثم بدأ الشيخ يذكر بعض أنواع هؤلاء الملائكة. قال: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. هنا تصحيح معلومة، كلمة عزرائيل لم تأتي في أي نص شرعي، لا كتاب ولا سنة. هذه الكلمة لعلها من كتب أهل الكتاب، اللي هو اسم ملك الموت. اسم ملك الموت لا نعلمه في الكتاب والسنة إلا باسم أنه ملك الموت، لكن ليس له هذا الاسم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. والله سبحانه وتعالى ذكر أن ملك الموت هو رئيسهم أو قائدهم، لكن معه أعوانه، كما قال الله سبحانه وتعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ففي آيات أسندت نزع الروح عند الاحتضار إلى الملائكة، وفي آيات أسندت هذا إلى ملك الموت. فملك الموت هو القابض، والآخرون أعوانه يعينونه على هذه المهمة. إذن مسألة الموت ما أحد ينازع فيها، وملك الموت وأعوانه مما يجب الإيمان به، لأنهم أحد الملائكة الذين يجب الإيمان بهم جميعا من أركان الإيمان. ثم انتقل الشيخ إلى مسألة أخرى في العقيدة، وهي عذاب القبر. يثار جدل كثير على موضوع عذاب القبر. عذاب القبر ده يا أخوانا لمن مات كافرا مشركا منافقا أو مات عاصيا فيعذب في قبره بقدر جرمه، ثم بعد ذلك إن شاء الله يوم القيامة إما يشفع فيه فتقبل الشفاعة أو يخرج من النار برحمة الله. لكن القبر مش كله عذاب، القبر روضة من رياض الجنة للمؤمن، وهو حفرة من حفر النار للكافر. لكن عذاب القبر هذا لأصحاب الكفر والشرك أو أصحاب الكبائر الذين لم يتوبوا منها، فيكون لهم عذاب في هذه الفترة، وبعد ذلك أمرهم إلى الله يوم القيامة. إذن الإيمان باليوم الآخر دخل في أول مرحلة من منازل الآخرة وهي القبر. فنحن نؤمن باليوم الآخر، ويدخل فيه ما بعد الموت بقى من عذاب القبر أو نعيمه، والبعث يوم القيامة والعرض والحساب والميزان وتطاير الصحف والجنة والنار. أي حد أنكر من هذا يعتبر ليس مؤمنا باليوم الآخر، لأن اليوم الآخر يتعلق بالغيب، ولا يمكن إدخال الأمور الغيبية في حيز العقل والإدراك. ومعظم الذين أنكروا هذا من العلمانيين أو ما يسمون أنفسهم العقلانيين، وعلى فكرة كل ده من فكر المعتزلة اللي موجود في تاريخ الأمة، أنهم يدخلون الأمور الغيبية في حيز العقل، ولذلك ضلوا وأضلوا. القبر برزخ بين الدنيا والآخرة، برزخ معناه فاصل بين شيئين، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، كما قال الله سبحانه وتعالى في البحرين بينهما برزخ لا يبغيان. البرزخ معناه شيء فاصل بين شيئين. إذن القبر هو محطة انتظار، محطة انتظار بين عالم الشهادة وبين عالم الآخرة، فهو محطة انتظار ينتقل الناس بعده إلى البعث والحساب. ابن القيم رحمه الله ذكر أن الدور ثلاثة: دار الدنيا وهي محل العمل والكسب سواء خير أو شر، الدار الثانية اسمها دار البرزخ وهي دار مؤقتة، لهذا يخطئ بعض الناس لما يقول ذهب إلى مثواه الأخير، لا ده مش مثواه الأخير، ده دي مرحلة مؤقتة، حتى القرآن سماها فترة زيارة، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فهي زيارة ووقت الزائر في الزيارة قصير، حتى لو طالت الزيارة فهي زيارة ليست إقامة مؤبدة. الدار الثالثة هي دار القرار، هي الجنة أو النار، وإن الآخرة هي دار القرار. فالميت إذا وضع في قبر ودفن وانصرف الناس عنه فهو بيسمع قرع نعال المشيعين، كما في الحديث تعاد روحه في جسده ويسأل ويقعده الملكان فيسألانه هذه الأسئلة الثلاث: تعاد روحه ويسأل من ربك وما دينك ومن نبيك. لو أجاب بجواب صريح واضح فاز وربح، وتصبح الحفرة روضة من رياض الجنة، يفتح له باب أو طاقة إلى الجنة تسرح فيها الروح وتستأنس، حتى إنه يتعجل قيام الساعة، يقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة، حتى يرجع إلى أهله فيبشرهم، وحتى يصيب هذا النعيم الذي أعده الله. إذا تلعثم أو تردد في الجواب قبره يصبح مباشرة حفرة من حفر النار، يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. أما الأول وهو المؤمن فيفسح له في قبره مد بصره. دي أمور كلها غيبية لا تدخل في حيز الإدراك العقلي. عشان كده بعض العقلانيين يقول لك إيه، طيب افرض واحد مات ورموه في البحر السمك كله، فين هو القبر بقى؟ افرض إنسان مات وحينما أصبح ترابا في الأرض، وبعد ذلك التراب دخل فيه النبات فأصبح ثمارا وأكلها الناس، فكيف يكون هناك عذاب؟ وأين هي الحفرة وأين هي الروض؟ لأن الميت يصبح ترابا، والتراب قد يطير في الهواء وقد يتبعثر هنا وهناك، أو يأكله الناس مع النباتات التي تأتي، لأن دي تربة، فكل الناس يدفنون وبعضهم تأكله السباع، فإزاي يأتيه العذاب وقد أصبح في حواصل الطير أو في بطون الذئاب والسباع؟ هي دي مشكلة أو إشكالية إدخال الغيب في حيز العقل. العقل له حدود من المشاهد والإدراك، أما الأمور الغيبية فنؤمن بها، ولكن كيفيتها لا يمكن إدراكها بالعقل المحدود القاصر. احنا قضيتنا مع الغيب صحة السند والخبر، إذا صح الحديث فهو على العين والرأس نؤمن به، ولكن الكيفية لا يمكن فهمها في دار الدنيا، هذا الأمر لا يدركه العقل. إنما المعتزلة أنكروا طبعا عذاب القبر، لأنهم يبنون الأمور على عقولهم ويسمون أدلة الشرع ظنية، جعلوا العقل هو الشرع، مش الشرع هو حاكم على العقل، لا، أصبح العقل هو حاكم على الشرع، المفروض إن الشرع حاكم على العقل، فهم حطوا على العقل بوابة، اللي يقبلوا العقل يبقى دين، واللي ما يقبلوش العقل يبقى مش دين. طب في أمور ظهرت على يد النبي عليه السلام من الناحية العقلية كيف يقبلها الإنسان؟ زي ما يقول مثلا نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم فليغمسها، فإن في جناحها الداء وفي جناح الآخر الدواء. عقلا لو كانوا في هذا العصر وسمعوا هذا الكلام هيقول لك: لا، أنا مش مقتنع، المسألة دي عقليا تيجي إزاي؟ أو حينما قال: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الهرم، اللي هو الشيخوخة والكبر. واحد يقول: إزاي؟ الأمور دي ظهرت في القرن الرابع عشر بعد التحليلات، ثبت الإعجاز النبوي في مثل هذا، لما قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الناس لما تقول احنا هنوقف عقلنا الأول، مش هنؤمن إلا لما نشوف. في هذه الحالة نقول العقل قاصر، إذا صح الخبر يجب قبوله. عطاء الله تعالى في هذه النصوص قد يمتد لأجيال، فكل جيل له عطاء من النص الشرعي، سواء كان من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مين كان يقدر يفهم قول الله تعالى في سورة الطارق، في سورة التكوير: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. الخنس يعني اللي هي تختفي بسرعة، الجوار الكنس يعني سريعة جدا في حركتها، كنس يعني تكنس ما أمامها. وجدوا أن هذا الوصف ينطبق تماما على الثقوب السوداء الموجودة في الكون، وهي لها قوة جاذبية هائلة تبتلع أي شيء من بقايا الكون، اللي هي الكواكب الموجودة، الصخور أو النجوم التي ماتت وانتهت، كل ده يستقطب من خلال هذا الثقب الأسود، وهو وصف دقيق جاء في القرآن الكريم. قس على هذا كثير: وأرسلنا الرياح لواقح، من كان يدري أن الرياح تلقح النبات وأن الرياح تلقح السحاب. ثبت الآن فقط في القرن الرابع عشر أو أواخر الثالث عشر أن السحاب منه موجب ومنه سالب، وأنه يتم التلقيح بين السحب، وبعد التلقيح ينزل المطر. من كان يدري هذا؟ إذا نحن نقول إذا صح الخبر أو صح النص وجب الإيمان به، والعقل يساعدنا على فهمه. إن لم يستطع فهمه فهذا لقصور العقل، فلعله يفتح على غيرنا في زمن آخر في فهم هذا النص. وهو ده للأسف الزوبعة التي تثار كل شوية على موضوع عذاب القبر، وأنا لا أدري ما الذي يزعجهم من هذا. إذا كان الإنسان طائع مستقيم مقبل على الله فهو آمن وقور مطمئن، سواء عند الاحتضار أو في قبره أو يوم حشره. مش الملائكة بتيجي تطمن المؤمن: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. قال العلماء: هذا وقت الاحتضار، يبشروه: ما تخافش، أنت نجحت، أنت فزت، لا خوف بعد اليوم ولا تعب بعد اليوم ولا ألم بعد اليوم، نجحت. وملك من الجنة مستنينه على مد البصر، مجرد ملك الموت يقبض الأمانة حتى يأخذونها من يده، فهو يشتاق، تخرج الروح مشتاقة إلى ربها. تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إيه بقية الآية؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. لذلك عذاب القبر ثبت بالكتاب والسنة. طب إيه الدليل من القرآن؟ قول الله تعالى: ولهم عذابا دون ذلك، اللي هو عذاب القبر. لأن العذاب في الدنيا له معنيين: إما ما يصيب المشركين من القتل والسبي والجزية التي تفرض عليهم، أو يكون عذاب القبر. الدليل الآخر قول الله تعالى: في سورة السجدة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالعذاب الأدنى هو عذاب القبر. وأيضا أدخلوا آل فرعون، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. برضو دي نزلت في عذاب القبر كما قال وفسرها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. كذلك السنة تواترت على موضوع عذاب القبر، منها الحديث الصحيح أن النبي عليه السلام مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان ولا يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فإنه لا يستبرئ من بوله. يعني أمور قد يظنها الناس يسيرة صغيرة لكنها عند الله كبيرة. كذلك الحديث الصحيح، وده أنصح أن احنا نحفظه ونحفظه لأهالينا، لأن بعض العلماء قال أنه واجب، سنة واجبة، لدرجة بعض علماء الفقهاء لما سأل ابنه: هل دعوت به في صلاتك؟ قال: لا. قال: أعد الصلاة. الدعاء ده من السنن الواجبة، مهم، اللي هو يقال بعد التشهد وقبل التسليم. كان يستعيذ صلى الله عليه وسلم من أربع، كان يقول إيه: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذا نواظب عليه في كل صلاة، خاصة الفريضة وأيضا النافلة. كان لا يخرج من صلاته، أو إذا صلى يستعيذ من هذه الأربعة. طبعا أخبار كثيرة جاءت عن النبي عليه السلام فيما يتعلق بالقبر ونعيمه، وهذه كلها أمور ثبتت بالدليل السمعي، ولا ننكر ما جاء بها، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. إذن الأصل الذي نعتمد عليه في الأمور الغيبية ليس هو إدخالها في حيز العقل ونقعد نكيفها ونقول إزاي، لكن الأصل هو صحة الخبر. إذا ثبت الخبر وصح وجب الإيمان به، ثم العقل يساعدنا في على فهم الحكمة. إذا قصر في فهم الحكمة ما نجيش نرد الأمر، لأن رد الأمر على الله سبحانه وتعالى هذا غير صحيح، بل قد يخرج الإنسان إن اعتقده إلى تسفيه القرآن وإلى تسفيه السنة وإلى الاعتراض على ما أمر الله تعالى به ورسوله، وهذا لا يتوافق مع صحة العقيدة وصحة الإيمان. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.